السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تدركه والألسنة أن تصفه. لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه، ولا يتغير بحال ولا يتبدل في الأحوال. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير. سبحانه خير مأمول وخير مرجو. اللهم هب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. وبعد، فكنا قد تحدثنا عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. وذكرنا أن الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وذكرنا أنه لا يتم الإيمان إلا بهذه الأربعة. وتحدثنا عن الإيمان بوجود الله عز وجل، ثم تحدثنا عن ربوبية الله عز وجل، وآن الأوان لأن نتحدث عن توحيد الألوهية. فما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة بجميع أنواعها، الظاهرة والباطنة، قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل. مرة ثانية، توحيد الألوهية هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل وحده المستحق للعبادة بجميع أنواعها، الظاهرة والباطنة، قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل كائنا من كان. ومن هنا يقال له توحيد العبادة، يقال له توحيد العبادة. لماذا؟ لأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة بألا تكون عبدا لغير الله. لا تعبد حجرا، لا تعبد شجرا، لا تعبد ملكا، لا تعبد ملكا، لا تعبد إنسانا ولا حيوانا ولا شيخا ولا وليا ولا نبيا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله عز وجل وحده. فتفرده بالتأله وبالتعبد. ومن هنا يقال له توحيد ألوهية وتوحيد عبودية. فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبودية. هذا يسمى توحيد الألوهية. ولعله يقول قائل: ما الدليل على أن الله عز وجل منفرد بالألوهية؟ نحن ذكرنا الدليل على الربوبية، وذلك يقتضي أننا نقول: ما الدليل على أن الله عز وجل منفرد بالألوهية أدلة كثيرة جدا. من ذلك قال الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. لم يقل نعبدك ونستعينك، لم يقل نعبدك ونستعين بك، إنما لاحظ ماذا قال؟ قال إياك نعبد بتقديم المفعول، لم يقل نعبد إياك، إنما قال إيه؟ إياك نعبد. تقديم المفعول معناه الحصر والقصر، أي لا نعبد إلا إياك، نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك، فهو أسلوب حصر وقصر يدل على توحيد الألوهية وعلى توحيد العبودية، أي لا نفرد أحدا بالعبادة إلا الله عز وجل. من هنا هذا النص القرآني يستدل به على توحيد الألوهية. وكذلك قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا النص القرآني فيه الجمع بين النفي والإثبات، ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، وهو مقتضى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى وحده. وهذا قرره العلماء أنه لا يتم توحيد الألوهية إلا بهذين الأمرين، بالنفي والإثبات، ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك ما قاله الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهاتان كلمتان جليلتان شريفتان عظيمتان تضمنتا النفي والإثبات. اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي، وهو معنى لا إله إلا الله. إذن هذا النص القرآني يقرر توحيد الإيه؟ الألوهية، أي لا إله غيره ولا معبود سواه أو غيره أيضا. واجتنبوا الطاغوت. وقد نص الأصوليون على أن هذه الصيغة اجتنبوا تعني التحريم، أي حرمنا عليكم عبادة الطواغيت، لأنه اجتنب يعني حرم عليك، يعني ابتعد، يعني اترك، يعني ابتعد عن عبادة الطواغيت والتقرب إليهم والتوسل بهم والسجود لهم والاعتقاد فيهم، ابتعدوا عن الطاغوت. ولعله يسأل سائل يقول: ما هو الطاغوت؟ الطاغوت في اللغة مأخوذ من قولهم: طغى الشيء إذا جاوز الحد. طغى الشيء إذا جاوز الحد، يعني لو أن سكبنا في هذا الإناء ماء حتى جاوز يقال طغى الماء، لأنه جاوز الحد. ولذلك قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني إيه؟ زاد الماء. فالطاغوت في اللغة من الزيادة، من مجاوزة الحد. ولكنه اختلفت عبارات السلف في تعريف الطاغوت في الشرع، فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما من شيء عبد من دون الله إلا وللشيطان فيه نصيب، هو أصل كل كفر. فإن عبدت حجرا فأنت في الحقيقة قد تعبدت للشيطان. ولذا قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فرد الأمر إلى الشيطان، رد الأمر إلى إيه؟ الشيطان. ذلك على أنه يدل النص القرآني على أن الشيطان هو أصل هذه العبادة، فما عبد من دون الله أحد إلا وأصل هذه العبودية كانت من الشيطان. فقال أمير المؤمنين عمر: الطاغوت الشيطان. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: الطاغوت الكاهن أو الطواغيت الكهان. لماذا؟ الحقيقة الكهنة لهم صلة بالشياطين، والشياطين يسترق السمع فيأتون بالعبارة فيزيدون عليها 100 كذبة فيلقون بها إلى الكهان، ومن هنا يكون الكهنة هم سبل الشيطان في نشر الإضلال والكفر والمجاوزة لحدود الله عز وجل. إذن كأن الأمر أيضا مرده إلى الشيطان. وجاء الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، إمام دار الهجرة، فقال: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وهذا تعريف الجامع، كل ما عبد من دون الله يسمى ايه؟ طاغوت. وهذا تعريف طيب، لكنه يضاف اليه استثناء. فما هو؟ يقال: كل ما عبد من دون الله وهو يرضى. وهو ايش؟ يرضى. يعني فرعون دعا الى عبادته من دون الله ورضي بذلك، يسمى ايش؟ طاغوت. لكن عيسى عليه السلام عبد من دون الله لكنه لم يرضى، فهل يوصف بذلك؟ لا. قال سبحانك: ما قلت لهم الا ما امرتني به، وما هو المأمور به؟ ان يعبدوا الله ربي وربكم. اذا لما نقول الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، تضيف وهو يرضى. ايه؟ واضح؟ وهو يرضى. نعم. لكنه كل ما عبد من دون الله، سواء كان شجرا او حجرا او انسانا او جمادا او حيوانا او الى غير ذلك، هو اسمه طاغوت. الامام ابن القيم خلص من هذه التعريفات الى تعريف جامع، قال: كل ما تجاوز به العبد حده فهو طاغوت. كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع او مطاع او مسموع او غير ذلك. الشاهد في هذا النص القرآني هو اننا نخلص منه الى ان هذه الآية تقرر توحيد الايه؟ الألوهية. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. اذا نحن نستدل بهذه الآيات على توحيد الألوهية. فإن قال قائل: كيف تقرون أن الله منفرد بالألوهية مع أن الله تعالى يثبت آلهة غيره؟ مع أن الله يثبت آلهة غيره، يعني في قول الله تعالى: ومن يدعو من دون ومن يدعو مع الله إلها آخر فسماه إيش؟ إلها. وقال: فما أغنت عنهم آلهتهم فسماهم إيه؟ آلهة. إذن كيف نجمع بين إثبات الألوهية لله وبين أنه وصف بها غيره؟ هل هؤلاء آلهة وهو إله؟ لا يستقيم الأمر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن هو إله واحد. فما وجه إزالة هذه الشبهة؟ نقول: إن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة، مجرد تسمية. مجرد إيش؟ تسمية. قال الله عنها في سورة النجم: ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، مجرد تسميه. فهي وان عبدت وتقرب لها من تقرب وتاله لها من تاله الا انها مجرد تسميه، الهه بالباطل، لكن الاله الحق هو الله عز وجل. ولذلك قال عن نفسه سبحانه وتعالى وعن هذه الآلهة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فوصفها بالبطلان ووصف نفسه بالإيه؟ بالحق. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذن وجود هذا الوصف لغير الله لا يعني أنه إله حق، انما مجرد تسمية، مجرد ايش؟ تسمية، لكنه عز وجل هو الاله الحق. هذا هو توحيد الالوهية بتعريفه البسيط القليل. ونلاحظ ان النوع الاول من التوحيد وهو توحيد الربوبية اعظم حجة على النوع الثاني. يعني لو قيل كيف تستدل على توحيد الالوهية، نقول نستدل على توحيد الالوهية بتوحيد الربوبية، فانه لا يكون الها خالقا مالكا رازقا مدبرا متصرفا في شؤون خلقه الا ان يكون الها معبودا. فحيث وجب افراده بالخلق والاحياء والاماتة والتصرف، اذا وجب افراده بالايه؟ بالعبودية. يعني هو تعترف ان هو الخالق، ثم عند العبادة تعبد غيره، هل هذا عقل؟ هذا غير عقل. ولذلك في سورة البقرة ينادي على عباده قائلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فجعل الربوبية من الدلائل التي يستدل بها على الالوهية. ما دام هو الخالق اذا هو الايه؟ المعبود. اعبدوا ربكم، لماذا؟ لانه الذي خلقكم. في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون. ثم انظر: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ وما معنى ذلك؟ المعنى أنه يقرر عباده بالربوبية. فالآية تحدثت عن صفات الربوبية: خلق السماوات والأرض، والخلق ربوبية، وأنزل من السماء ماء، هذا تدبير، وأنبت من الأرض النبات، هذا إنشاء وإحياء، كل هذه ربوبية. فما دام هذا هو المتصرف والخالق والمالك، إذن أإله مع الله؟ طب الواحد تاني بقى ينفع؟ لا يستقيم. أإله أي معبود مع الله؟ مع الله لا يقبل هذا من عاقل. ولهذا ختم هذه الآيات الخمس بنفس السؤال بعد تقرير الربوبية. يقرر عباده بالربوبية ثم يلزمهم بما اقروا به ان يقروا بلازمه وهو الايه؟ الالوهية. ما دام اقرر بالربوبية يبقى تقر بالايه؟ بالالوهية. لذلك في كل آية: اله مع الله. طيب هو استفهام هذا؟ هل هو استفهام؟ هل الله يقول معي اله ام لا؟ لا، هو استفهام انكار، ما هو مجرد استفهام. فالله لا يسأل هل معي اله ام لا، انما ينكر على عباده. استفهام انكار اسمه ايه؟ استفهام انكار. يعني ينكر على هؤلاء الذين اشركوا اله مع الله بعدما عدد لكم هذه الصفات وهذه المعطيات، هل يعقل ان يعبد معه غيره؟ لا يعقل. واضح؟ هذا هو توحيد الالوهية الذي يستدل عليه بتوحيد الربوبية. ولهذا يجعل دائما الله عز وجل النوع الاول دليلا على النوع الثاني، اي يجعل الربوبية دليلا على الألوهية. والمشركين العرب في الحقيقة كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ما انكروها، كانوا يعتقدون ان خالق السماوات والارض اله واحد، يعني كانوا يقرون بالايه؟ بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، وفي آية ليقولن خلقهن العزيز العليم. اذا معترفين بالربوبية، وما كانوا يعتقدون ان الاصنام تخلق شيئا، وما كانوا يعتقدون ان الاصنام تشارك في الخلق، مجرد تماثيل من قوم نوح، لكنهم اتخذوهم شفعاء ووسطاء، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اذا ضلال اهل الجاهلية كان في شرك الالوهية، في توحيد الالوهية، من هنا انكر الله عز وجل عليهم في الالوهية بعدما قررهم بالربوبية. ذلك يعني ان الاصل في خلق الخلق هو التوحيد، كما ذكرت ذلك سابقا، خلق الله خلقه وفطرهم على توحيده. لذلك روى مسلم في صحيحه من حديث عياض رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. انظر، اتتهم الشياطين فاجتالتهم، اذا كانوا على الاصل على الالوهية والربوبية والاسماء والصفات، كانوا على الدين الحق، كانوا على الاسلام، كانوا على الدين، كانوا على التوحيد، فطرأ الشرك، فطرأ الشرك. ولهذا روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على الإسلام. كلهم على ايه؟ واحد يجي يقول لك هو الإسلام لما سيدنا محمد جاب الإسلام، أما قبل كده كان فيه ايه؟ كان فيه ايه؟ إسلام. يعني الاسلام ده من امتى؟ من الشيخ انت قول لنا الحقيقه. الحقيقه روى البخاري عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال: بين ادم وبين نوح 10 قرون كلها على الاسلام، على التوحيد الصحيح. يعني اذا الخلاف ليس في العقيده، انما الخلاف في الشرائع. الاختلاف دائما ياتي في الحلال والحرام، لكن المعتقد واحد، الدين واحد، ان الدين عند الله الاسلام. وجاء في رواية عند ابن حبان عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: انبي كان ادم؟ انبي كان ادم؟ قال: نعم. قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون كلهم على الاسلام، كلهم على الاسلام. ومقدار القرن 100 سنة، يعني تكون المدة 1000 سنة. وقد يكون مقدار او المراد بالقرن الجيل وليس الايه؟ العدد. قد يكون المراد بالقرن الايه؟ الجيل. وقد كان الجيل عمره وقتها يزيد عن ال100 سنة، يعني كان منهم من يعيش حتى 500 سنة ويزيد عن ذلك. يبقى معنى ذلك لما نقول 10 قرون يبقى قد تكون اكثر من 1000 سنة. المهم هو ان ابن عباس قيد هذه القرون انها كانت على الاسلام، ولا ينفي ذلك ان يكون بينهما قرون اخرى كانت على غير الاسلام، لا ينفي ان يكون بينهما قرون اخرى دب فيها الشرك. والا فان الله لما ارسل نوح ارسله لايه؟ لمعالجة ما حصل من خلل في الاعتقاد. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ايه؟ ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ايه ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا؟ ايه؟ روى البخاري عن ابن عباس وفي كتب التفسير هذا وفي قص الانبياء عن غيره ايضا انه قال ان هذه ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، ان هذه اسماء قوم صالحين، اسماء قوم صالحين على عهد نوح عليه السلام. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ناس بقى صالحين بقى اخد البركة، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، جعلوا لكل واحد ايه تمثالا، ثم طال عليهم الامر فعبدوهم. فبدأت ايه بمصر كده، بس عشان يعني ايه نفتكر بس الناس الطيبين دول البركة دي البداية. ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامر فعبدوه، ومن هنا بدأ الشرك في البشر باتخاذ هذه الاصنام التي كانت لقوم صالحين. ولاحظ ايضا ان العرب كانوا على دين ابيهم ابراهيم، على دين الخليل ابراهيم، على دين التوحيد، واستمر الامر على ذلك الى ما قبل البعثة ب400 سنة. كان العرب على التوحيد، على دين ابراهيم عليه السلام الى ما قبل البعثة ب400 سنة، حتى ظهر فيهم رئيس مسموع مطاع له هيبة له مكانة ولا يخالف ابدا. اذا ابتدع بدعة اتخذوها شرعا. من هو؟ عمرو بن عامر الخزاعي. مين عمرو ده؟ اعرفك عليه. روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من سيب السيوب وعبد الاصنام عمرو بن عامر الخزاعي، رأيته يجر امعاءه في النار. شخصية يعني لها ثقل في الكفر. روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من سيب السيوب وعبد الاصنام عمرو بن عامر الخزاعي، رأيته يجر امعاءه في النار. وفي رواية في الصحيحين عنه ايضا قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني امعاءه في النار، كان اول من سيب السيوب عمرو بن عامر. يا سلام على اصحاب البدع دول، يشيل اللي وراه كمان وهم يحملون اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. ونحن عندنا اناس تخصصوا في الابتداع والمخالفة، يقول لك انا اول واحد قلت. شيل يا حبيبي، سلكوا مسلك هؤلاء السابقين. لكن هو الحقيقة ما السبب في اتباع الناس له؟ ما السبب في انه كان له كلمة؟ السبب انه كان ذا مكانة، فهو سيد خزاعة، سيد خزاعة في حال غلبتها على مكة وعلى البيت. خزاعة ساعتها ساعة هذا الوقت وهذا التاريخ كانت لها غلبة على مكة وعلى الكعبة، وكانت قبيلة جرهم كانت قد نفيت من مكة، فكان الحال قد دان لخزاعة. وكان عمرو بن عامر الخزاعي هو من يقوم على امر البيت والكعبة والبلد بالكامل، وكان يطعم، بل ربما ورد انه كان يذبح في الموسم الواحد 10,000 بدنة ويكسو 10,000 حلة فلذلك كان له اثر، بياكل وبيشرب وبيلبس، يبقى يتسمع كلامه. يا كسينا شربنا هنينا، خلاص خلص الموضوع. ده عمرو بن عامر الخزاعي. لكن كيف استطاع ان يدخل عبادة الاصنام؟ كيف استطاع ان ينشر الكفرة؟ قيل انه كانت له رئة من الجن، وانه اتاه شيطانه وبصره وعرفه باماكن التماثيل التي دفنت منذ عهد نوح عليه السلام، فاستخرجها ودعا الى عبادتها ووزعها على العرب، فابتدع بدعة واتخذوها شرعا وانتشرت عبادة الاصنام. وقيل انه اتى بالاصنام من الشام، كان في زيارة الى هناك فوجدهم يعبدون الاصنام، فاخذ واحدا وارساه في مكة ودعا الناس الى عبادته، وانتشرت بعد ذلك عبادة الاصنام. هذا قيل في بعض كتب السير. واما ما ذكره ابن اسحاق يعني يخالف ذلك، قال كان بداية الانحراف انه كان العرب يعظمون الحرم، ومن شدة تعظيمهم للحرم كانوا لا يرتحلون من الحرم، كل قبيلة وكل جماعة تريد ان تقيم على ارض الحرم، حتى ضاق بهم المكان فاخذوا يرتحلون منه طالبين السعة، وكل واحد لا يظعن من الحرم، يعني لا يخرج من الحرم الا ويأخذ معه حجرا بركة، لا يظعن حتى يأخذ حجرا، فحيثما نزلوا وضعوا الحجر ثم طافوا حوله كطوافهم حول الكعبة، ثم مرت الايام حتى عبدوا الحجارة واصبح في كل موضع حجر يعني صنم. وجاء عن ابي رجاء العطاردي انه قال كنا في الجاهلية نعبد الحجر وكنا نستحسنه كمان، فاذا وجدنا حجرا احسن منه، الحجر ده شكله حلو، نأخذ الجديدة اي الثاني ونلقي بالاول، يتركوا حجر مكة يرقبوه ويأتون بحجر جميل شكله حلو كده. طيب اذا لم نجد حجرا نأخذ حثية من تراب، شوية تراب كده، ثم نأتي بالغنم فنحلب عليها ثم نطوف حولها. الحمد لله على نعمة الاسلام، وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة، سبحان الله. ومن هنا بدأت تنتشر عبادة الاصنام، وبدأ الشرك في توحيد الالوهية الذي عالجه صلى الله عليه وسلم. واقدم اصنام العرب كان مناه، هذا اقدم صنم كما ذكره الكلبي، اقدم صنم كان هو مناه، والذي تولى هدمه وحرقه هو علي رضي الله عنه في عام الفتح، كلفه صلى الله عليه وسلم اذهب وانت مسؤوليتك ان تهدم وتحرق هذا الصنم مناه. ثم اللات، والذي تولى امرها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة وابو سفيان فحرقها وهدمها كلاهما وانتهى امر اللات. واما العزة فتولى امرها خالد ابن الوليد رضي الله عنه، ضربها حتى فلقها وقتل سادمها واحرقها. واما ذي الخلصة فالذي تولى امره جرير بن عبد الله، كل ذلك في عام الفتح، في عام الفتح، ما هو الاصنام كانت كدر بقى، كل واحد واخد له صنم، وفي كل قبيله صنما صنما، وفي كل بيت صنما، كانوا ياخذون رؤوس هؤلاء ويقتلونها ويحرقونها ويهدمونها. وحتى انه ورد في قصه جرير كما في الصحيحين انه قال له صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلصة، تريحني منه؟ فقال يا رسول الله اني لا اثبت على الخير، لا اثبت على الخير. قال جرير فضربه في صدره، يقول جرير ح حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فما وقع من على فرس. وانطلق وكسرها وهدمها وانتهى هذا الصنم. وسيعود كما عرفنا من علامات الساعة أنه سيعود هذا الصنم وستطوف حوله نساء قبيلة دوس حتى تضطرب آليته. الشاهد أنه انتهى أمر الشرك ودخل صلى الله عليه وسلم مكة، ويوم أن دخلها وجد حولها 360 صنم، 360 صنم. فأخذ يطعمها بقرص في يده في وجوهها وفي عيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وأمر بإخراجها من المسجد، ثم أحرقت كلها، ثم انتهى أمر الأصنام وبدأ الإسلام وبدأ توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالتأله وإفراد الله عز وجل بالتعبد. ولا يمنع أنه من باب الزيادة في العلم أن نذكر أنه في هذه الآونة لم يكن من العرب من العقلاء إلا أربعة، هم عقلاء الناس وقتئذ، اجتمعوا مع بعضهم وقالوا: والله ما قومكم على شيء، ما حجر نطيف به لا يسمع لا يبصر، ولقد خالفوا دين إبراهيم. فهؤلاء الأربعة تفرقوا في البلدان يلتمسون دين الحق. من هم الأربعة؟ ورقة بن نوفل، وعثمان بن حويرث، وعبيد الله بن جحش، وزيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء هم الأربعة. ما اتبعوا قومهم، قالوا: ما هذا، نعبد حجر ولا يسمع ولا يبصر، ما هذا؟ فأما ورقة فاستحكم في النصرانية، فاستحكم في النصرانية حتى علم علما من أهل الكتاب ومات على ذلك، ولم يدرك الدعوة، حتى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يدركني زمنك، أو بهذا المعنى، أو وإن قومك سيخرجوك، ولو كنت حيا لنصرتك نصرا مؤزرا، أو بهذا المعنى. الشاهد أن ورقة كان عنده علم من علم الكتاب وعلم ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدرك هذه البعثة. وأما عثمان ابن الحويرث فقدم على قيصر الروم، ملك الروم، وتنصر وحسنت منزلته هناك. وأما عبيد الله بن جحش فقد أسلم وأدرك الدعوة الإسلامية، أسلم وهاجر مع المسلمين في هجرة الحبشة، هاجر مع امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، لكنه في الحبشة تنصر وهلك نصرانيا، عبيد الله ابن جحش. وذكر الطبري أن أم حبيبة رأت رؤيا، وهي زوجه، رأت زوجها في أسوأ صورة، وأنه هلك. فلما أصبحت إذا بزوجها يقول لها: قد كنت نصرانيا ثم أسلمت، ولقد رأيت أن دين النصارى أو النصرانية هي خير الدين، فتنصر. قالت له: ما هي خيرا لك؟ فأعرض عن نصيحتها وعن قولها حتى شرب الخمر ومات نصرانيا. ولذلك كوفئت رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في خطبتها وفي طلب زواجها وهو في المدينة وهي في الحبشة، والذي خطبها له الملك النجاشي، الملك النجاشي، حتى أنه هو الذي دفع صداقة 4000 درهم من الذهب. النجاشي. وهذه قصة يعني لها تفاصيلها، ليس هذا موضع ذكرها. المهم ان هذا موقف عبيد الله ابن جحش. اما زيد بن عمرو بن نفيل فلم يدخل يهودية ولا نصرانية، لم يدخل يهودية ولا نصرانية، وانما قال انا على دين ابراهيم، حتى انه كان يقول لقومه والله ما منكم غيري على دين ابراهيم، وكان ينكر على قومه اكل الميتة والذبائح التي تذبح على الانصاب، يقول الشاة يخلقها الله وينزل لها من السماء الماء وينبت لها من الارض الكلأ والعشبة وتذبحون على غير اسم الله، كان لا يأكل الذبائح التي لقريش وللعرب، وكان ينهى عن قتل المؤودة. ولذلك ما مكافأة زيد؟ ذكر ابن كثير باسناد جيد انه قال صلى الله عليه وسلم ان لما سئل عن زيد قال يحشر ذاك امة وحده بيني وبين عيسى بن مريم. وفي رواية اخرى عن عائشة ذكرها ابن كثير ايضا قال لما سئل عن زيد فقال دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين. فهذا هو موقف العرب قبل الاسلام وبعد ان تحللوا من عقيدة ومن دين ومن ملة ابيهم ابراهيم، وبدأ الشرك ثم جاء توحيد الألوهية. نخلص من هذا الكلام الى انه توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لكن هل توحيد الربوبية متضمن للألوهية؟ لا، توحيد الألوهية متضمن لإيه؟ لتوحيد الربوبية. وهذان النوعان لم ينكرهما أحد من أهل القبلة من المنتسبين إلى الإسلام، ما أنكرهما أحد، لكنه حصل فيما بعد من بعض الناس أنه ادعى ألوهية أحد البشر، كغلاة الرافضة الذين ادعوا أن عليا إله. قال زعيمهم عبد الله بن سبأ لعلي رضي الله عنه أنت الله حقا. عبد الله بن سبأ الذي أسلم وهو من أصل يهودي، أسلم ليفتت في عضد وعقيدة المسلمين، فهو أول من أنشأ هذه البدعة. قال أنت الله حقا، ولكن عليا ما رضي بذلك رضي الله عنه، وكان ينكر حتى على من يفضله على أبي بكر وعمر، وكان يقف على منبر الكوفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ما لا يقدمني أحد على أبي بكر ولا على عمر. ولذلك عاقبهم وعذرهم أبشع تعزير، فأمر بالأخاديد فخدت وملئت حطبا ثم أوقدت ثم قذفهم فيها فأحرقهم بالنار لأن فريتهم عظيمة. وهنا إشكال يقع في ذهني إخواني، أكيد هنا إشكال، هل صح أن عليا عذبهم بالنار؟ فإن صح هل يتفق هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب البشر بعذاب الله، أو عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب أحد بعذاب الله؟ هل هذا يتفق؟ وجواب هذا الأمر أننا نقول لقد صح هذا، لقد ثبت أن عليا عذبهم وحرقهم بالنار، والحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد في الجزء السادس، وذكره في الجزء الثاني عشر بحسب ترتيب الفتح في استتابة المرتدين عن أيوب السختياني عن عكرمة قال أتى علي بزنادقة فحرقهم أو فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، بلغ الخبر الى من؟ الى عبد الله ابن عباس، فقال لو كنت انا لم احرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. موقف ابن عباس واضح، بلغه ان عليا فعل ذلك فانكر، فقال ماذا؟ قال لو كنت انا لم احرقهم، لعلمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لا تعذبوا بعذاب الله. طب ماذا افعل معهم؟ اتركهم؟ لا، بل اقتلهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. فاذا الشاهد في الرواية ان الثابت ان عليا عذبهم بالنار واحرقهم بالنار، هذا ثابت، وقد جاء هذا باكثر من طريق عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولكنه كيف يفعل ذلك وابن عباس ينكر؟ بل جاء في بعض الروايات ان عليا بلغه ما قاله ابن عباس، ابن عباس بلغه ذلك فانكر، فانكار ابن عباس بلغ الى علي، فقال علي ويح ابن ام الفضل. يعني في اشكال، ما الصواب هنا ام هنا؟ قال علماؤنا، وراجع هذا الكلام في الفتح تجد التفصيل في كتاب الجهاد بخلاف المستردين، باب استتابة المستردين المرتدين، تفصيل ذلك في استتابة المرتدين وليس في الجهاد، في الجهاد ذكرها ومر عليها سريعا. الشاهد في الامر انه قال العلماء وقول علي ويح ابن ام الفضل يحتمل وجهين. الوجه الاول انه قال ذلك توجعا، قال ذلك ايه؟ توجعا، اي ينكر، حيث ان عليا حمل التحريق على كراهة التنزيه، وابن عباس حمل التحريق على التحريم، يعني كأن عليا فهمه على ايه؟ على التنزيه، واما ابن عباس فهمه على التحريم، فكأن عليا يقول ويحه على سبيل الايه؟ الانكار، يعني لما تنكر عليا؟ واضح؟ هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني ان عليا قال ويح رضا، يعني موافق ابن عباس، رضا بما قال، وانه حفظ ما نسيه، يعني كأن عليا ايه؟ نسي، وان ابن عباس ذكره فقالها رضا. وهذا لانه في احد معاني ويحة انها تقال عند المدح والتعجب، فلما يقول ويحة يعني كأنه يمدحه انه قال ذلك لانه ذكره بما نسي. وربما يقال ان عليا قال ويحة توجعا، ان ابن عباس لم يبادر بتذكيري، يعني لما لم تبادر؟ لما لم تدركني قبل ان افعل؟ هذا وجه ثالث. اقرب هذه الاقوال ان عليا قال ذلك رضا، يعني وافق ابن عباس، يعني وافق ابن عباس، دل على ذلك ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن ايوب السختياني عن عكرمة انه بلغ ذلك فقال علي صدق ابن عباس. فهذه الرواية صريحة، قال ايه؟ صدق ابن عباس، وهذا الاسناد ذكره الترمذي وقال حسن صحيح. فالشاهد في الامر انه ثبت ذلك، ولكنه له تأويل، ولا يعذب بعذاب الله احد، والله تعالى اعلى واعلم. هذا هو توحيد الالوهية، توحيد الألوهية الذي هو معنى لا إله إلا الله، الإله هو المعبود، وتوحيد الألوهية هو افراده بالالوهيه، وتوحيد العبوديه هو افراد الله بالايه؟ بالعباده. العباده في اللغه من الذله، التذلل. يقال طريق معبد وغير معبد، يعني طريق مذلل وغير مذلل، وما اكثر الطرق غير المعبده. حتى المعبد جعلوه غير معبد. هذا في الشريعه، هذا في اللغه كما قاله ابن كثير. اما في الشرع قال ابن كثير العباده هي غاية المحبة مع نهاية الخضوع. غاية المحبة مع نهاية الخضوع، يعني كمال المحبة مع ايه؟ كمال الخضوع، نهاية الخضوع. وهي بهذا لها ركنين اساسيين، لها ايش؟ ركنين اساسيين، كمال المحبة مع ايه؟ مع نهاية الخضوع. ولا بد من الاثنين، لا بد من الحب والخوف. اما حب وحده هذا مرجئ، خوف وحده هذا حروري. حب وخوف هذا من اهل السنة، يعني تأمن لعذاب الله هذا ارجاء. تقول انا بعبد الله حبا في ذاته لا خايفا من نار ولا طمعانا في الجنة، يا صلاة النبي، ده احنا نلغي القرآن بقى. واين انت من قول الله عز وجل انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا يعني محبة ورجاء، ورهبا يعني خوفا ورعبا. والله من اسمائه الغفور الودود الرحيم التواب، ومن اسمائه الجبار المنتقم العزيز القهار. تسمع الاولى فتسكن نفسك، تسمع الثانية فترعب، وانت بين هذين كالجناحين للطائر، تسبح بهذين الجناحين، بجناح الخوف وبجناح المحبة والرجاء. هل رأيتم طائرا يطير بجناح واحد؟ هل رأيتم؟ ما رأيت. اذا لا يمكن ان تكون عبدا الا بالخوف والايه؟ والرجاء، بالحب والخوف. العبادة قالها ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. العبادة بكل انواعه، لان العبادة تنقسم الى ايه؟ قسمين، ظاهرة وباطنة. ظاهرة مثل الصلاة لا تكون الا لله، والذبح لا يكون الا لله، والنذر لا يكون الا لله. وهذه من العبادات الظاهرة. ومن العبادات الباطنة، ومن العبادات الباطنة التوكل، الرجاء، الإنابة، الخوف. كل هذه اعمال قلبية لابد ان تكون لمن؟ لله عز وجل. فالعبادات الظاهرة منها الصلاة، لا تصلي الا لله، ولا تذبح الا لله. اوعى الزعبلاوي والمطراوي والشعبراوي، اوعى الكلام ده. طيب والدعاء، الدعاء لا يكون الا لمن؟ لله. الدعاء هو العبادة، مع التنبيه على ضعف حديث الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة، وما دام هو العبادة اذا لا تدعو الا الله. ولذلك ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي في الآية سيدخلون جهنم داخلين، مع انه صدر الآية بالحديث عن الدعاء. فما هو اول الآية؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا امر بالايه؟ بالعبادة ولا بالدعاء؟ بالدعاء. ثم نقل فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم سمى الدعاء عبادة. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء هو العباده، والعباده لا تكون الا لله عز وجل. فلا تدعو الا الله، لا تذبح الا لله، لا تنذر الا لله، لا تصلي الا لله، وبالتالي كل ما يتعلق بهذه العبادات الظاهره لا يكون الا لله. وكذلك العبادات الباطنه، ما تخافش من حد بقدر خوفك من الله، مع ان الخوف امر جبلي لازم نخاف لان بشر. موسى قال ذلك عليه السلام، قال واخاف ان يقتلون، لكن هناك خوف نسبي، لكن الخوف الاعظم لله عز وجل. ولذلك ايه، وتخشى الناس والله احق ان تخشى. وفي آية أخرى قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الخوف الأعظم لا يكون إلا من الله عز وجل، لأنه بيده الأمور، بيده التصرف. المهم أنك تصرف هذه العبادات الباطنة لله تبارك وتعالى. ما تخافش من الجن، ها؟ ما تخافش من الجن، ما تجيش تقول لي يا عم الشيخ الحقنا، ايه؟ طول الليل هو يشد البطانية وأنا أشد البطانية. ارقيني يا عم الشيخ، لأن أنا حاسس إن أنا ممسوس. يا راجل اتقي الله. يدخل البيت يقول دستور يا سيادنا، أسيادك هم الجن؟ اتقي الله، قل بسم الله. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ هذا عقيدة المسلم، هذا معتقد المسلم. انما دستور يا سيادنا ربنا يجعل كلامنا خف عليهم، ها؟ وبعدين اوعى تخيط بالليل، واوعى تكنس بالليل، خلاص عيش بقى في ال، ها؟ يلا بقى، لا نظافه ولا بتاع ولا فيش خالص بقى. ده الكلام ده، هذا يتفق مع عقول مسلمه خاطبها الله فقال ان في ذلك لايات لقوم يعقلون يتفكرون، الى غير ذلك. ها؟ هذا الكلام باطل، ما تفتحش المقص بالليل. اخوتي ايه المعتقدات الفاسده دي؟ ده كله خبل. اذا العبادات الباطنه لا تكون الا لله، والعبادات الظاهره لا تكون الا لله. الخلاصه ختاما نقول ايه؟ ختاما نقول ان صرف اي عباده من هذه العبادات لغير الله فهو شرك في توحيد الالوهيه. شرك في توحيد الايه؟ الالوهيه. وضد توحيد الالوهيه الشرك. ضده الايه؟ الشرك. وبضدها تتميز الاشياء. والشرك ينقسم الى قسمين، شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاكبر متفق عليه، وهو ايه؟ العبودية لغير الله، هذا ما نتكلم عنه. انما نتكلم عن الشرك الاصغر، وهو ايه؟ وهو ان يعتقد المسلم في غير الله بانه اذا دعاه قربه الى الله، وإذا نظر له قربه إلى الله، وإذا ذبح له قربه إلى الله، واتخذ هؤلاء الأولياء وسطاء. وصوت عليك النبي، وشلاه أم هاشم، وإيه تاني؟ إلى غير ذلك من العبارات الفاسدة التي لا يرضاها الله عز وجل، ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم، لذا قال صاحب النونية: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. الشرك الأكبر لا يغفره الله. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. والشرك الأصغر منه الرياء، ومنه صور أخرى كلبس الحظاظة اعتقادا أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، أو يعلق فردة الجزمة في وشك كده، او يحط لك خمسه وخميسه، وبعدين امسك الخشب يا اخي، امسك كتاب الله واقرا فيه، تعلم ان هذا معتقد فاسد. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. تقول لي امسك خشب، طب الخشب بقى قديم، امسك الموتال. اذا نحن ننكر كل الانكار على مثل هذه الصور التي دبت بين المسلمين، وهذا هو توحيد الألوهية. خلصنا منه الليلة، وسننتقل إن شاء الله